أنا طالب هنا في المملكة السعودية، قد جاءني خبر منذ عدة أسابيع أنه تم عقدي وأنا هنا في السعودية من امرأة متدينة، والمشكل في الأمر أن أباها هو الذي تولى عقدها وهو لا يصلي، وكنت إذا ذهبت إلى المسجد يذهب معي مجاملة، وقد تولى هو عقد الزواج، فهل يعد العقد باطلا أم حلالا؟ ما يصلح له، ما دام لا يصلي ليس بولي، لا يزوجها إلا مسلم، أخوها اللي يصلي ولا ابن عمها اللي يصلي، أما اللي ولي لا يصلي ليس بولي، الكافر ما يكون ولي مسلم ولا يصلح العقد. على الصحيح لا قال شيخ. طيب ما حكم يا شيخ هؤلاء، معظم هؤلاء الذين لا يصلون ويزوجون؟ إذا علمت علمهم، إذا ما علمت ربك العالم، إذا ما علمت الحمد لله. ولكن حكم النكاح يا شيخ إذا علمت لا يصلح. ما أنت أخي الخاتم يحط في اليسار ولا ما في بس ولا أفضل في الخصلة. الدبلة ما لها أفضل، حقة النساء يعني حقة الزواج، حقة الزواج ولا؟ الذهب لا يجوز، الذهب ما يجوز. الذهب لا يجوز الرجال، الذهب لا يجوز الرجال. دبلة ولا غير دبلة ما تحط، لا يحط خاتم لها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخاتم بذهب الرجال، ولما رأى رجل في يده خاتم من ذهب نزعه وطرحه، وليعمد أحدهم إلى جمرة من النار فيضعها في يده الذهب في النساء. أما العرف الذي يحط دبلة النساء عند الزواج هذه ما لها أصل، هذه من أعمال الكفرة يتسبب بهم بعض الناس، لا ما لها أصل. يجزيهم يجزيهم إذا أخطأوا جميعا أجزاهم، إذا أخطأ الناس أجزاهم. في مصر سمعنا رأي يقول إن التخليق يعني الحلق اللي هي سواء خاتم أو فضة، يعني خاتم أو جبلة، الفضة لا يجوز. لا الفضة لا بأس بها، الفضة لا بأس بها، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة خاتم الفضة، أما الذهب ما يجوز. لا غلط، الذهب محلق ليس جعل، وليس الألباني في هذا غلط، ليس بالصواب، أدلنا على العلماء على حله للنساء. الجبلة التي أغلى من الذهب ويحط الرجال في الجامعة الجودة. إذا كان من إذا حكم عليه العلماء بها الشيء يعرفون المادة أن من الذهب لا يلبس الرجال. أما إذا كان مشتبه هذا أمر واسع. فإذا تركها الرجل احتياطا دعمها يجيب كذا هذا طيب يلبس الفضة وتكفي. الشيخ صالح الحيداني الشيخ أفتى بهذا يقول من حرام لا يجوز. وشو؟ في نور على الدرب سمعت أنا مرة من المرات قال حتى وإن كان الذهب أبيض من الأبلة لا يجوز. إذا كان عرفها، إذا كان عرف إنه من الذهب فهو معلوم، إذا كان ما عرف إنه من الذهب فهو مخطئ. نعم نعم نعم نعم. هذا كان أولا ثم نسخ، كان أول أذن النبي صلى الله عليه وسلم والنساء نهاهم جميعا ثم أذن لهم جميعا ثم نهى النساء بعد ذلك. الأواني ما تجد من الفضة ولا من الذهب، الأواني لا بيلات ولا ملاعق ولا دلال ولا باريق، هذه ما تجد الأواني من الفضة، الرسول نهى عنها، فلا تلبسوا أواني الفضة فإنها لهم مثلها لكم في الآخرة. أواني الذهب والفضة سواء كانت أكواب شاي أو قهوة أو ملاعق أو دلال أو أباريق أو كيسان من الفضة كلهم حرام، ما يجوز.